بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فهذا الشروع في قراءة سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، الإمام الذي هو أحد الأئمة الذين اعتنوا ب تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أصحاب السنن. فعندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما الشيخان. فإذا قيل رواه الشيخان في البخاري ومسلم، جاء في الصحيحين ففي صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. ثم عندنا السنن الأربع، أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه. فهؤلاء أهل السنن، أصحاب السنن الأربعة، وهم الذين يلون رتبة الصحيحين. وكما سبق وأشرنا إلى أن السنن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لكن كما قلنا هؤلاء الأئمة لما وضعوا بعض الأحاديث الضعيفة في سننهم ليس لأنهم جهلة بالتفريق بين الصحيح والضعيف، ولكن وضعوا الأحاديث التي يحصل بها كمال الاستدلال في هذه الشريعة. فهناك بعض الأحاديث الضعيفة لكن لها طرق تقوى بها وتفيد أحكاما تثبت بجمع هذه الطرق التي قد ترتقي إلى رتبة يصح الاستدلال بها. فموضع مادة الاستدلال، وإن تفاوتت هذه المادة بين الصحيح العالي في صحته وبين ما دونه وبين الضعيف الذي له طرق يتقوى بها وما له أصل في الأحاديث الصحيحة، وهذه مسألة ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم حتى لا يطعن في أحاديث في جلالة هؤلاء الأئمة، ويظن أن هؤلاء الأئمة ليسوا على رتبة عالية من العلم والدراية بالحديث، فيقول مثلا لماذا توضع هذه الأحاديث الضعيفة في سنن الترمذي، في جامع الترمذي، أو في سنن النسائي، أو في سنن أبي داود، أو في سنن ابن ماجه، أو كذا، أليسوا عالمين بالسنة؟ إن كانوا أئمة فعلما وضعوا هذا الضعيف وكذا؟ نقول لابد أن يتسع الأفق، وأن يعلم الإنسان وأن يعلم طالب العلم أن هؤلاء الأئمة لما وضعوا الضعيف فكانوا على دراية، لأن هذه الأحاديث فيها ضعف، ولكن هذا الضعف قد ينجبر بكثرة الطرق، وقد يبقى الضعيف ضعيفا ولكن تشهد له الأصول العامة، وقد يكون الحديث الضعيف مطروحا. المهم أنهم وضعوا المادة بكمالها التي يصح الاستدلال بها في أبواب الفقه. فمن هؤلاء الأئمة العظام الذين ترقت الأمة كتبهم بالإجلال والتقدير والشرح والعناية به، إمامنا ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو من أصحاب السنن المعتمدة. نعم، ولأننا نقرأ في السنن، ولأن السنن تتقارب في تبويبها، السنن الأربع تتقارب في تبويبها، لهذا قلنا بأننا نبدأ يعني من مواضع مختلفة حيث لا نضطر إلى التكرار. فعندنا سنن أبي داود بدأنا من كتاب الطهارة، وعندنا جامع الترمذي بدأنا من كتاب الزكاة، وعندنا سنن الإمام النسائي بدأنا من كتاب الجهاد، وسنن ابن ماجه رحمه الله تعالى سنبدأ إن شاء الله من كتاب النكاح. ثم بعد يعني حينما نفرغ نأتي فنكمل ما فاتنا من أبواب، لكن حتى لا يقع تكرار في هذا. نعم. فنستعين الله سبحانه وتعالى ونستلهم العون والسداد والتوفيق منه، ونبدأ في قراءة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال رحمه الله: كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن جرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى، فخلى به عثمان، فجلست قريبا منه، فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده، فجئت وهو يقول: لئن قلت ذاك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: باب فضل النكاح. كتاب النكاح أي الكتاب الذي تذكر فيه أحكام النكاح وأدلة هذا الباب، وهو من أعظم كتب الفقه. ولهذا قال الأئمة بأن فقه الشريعة ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة. القسم الأول قسم يتعلق بالعبادات، وهذا طبعا أكبر أقسام الفقه، العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. لو تنظر إلى أي كتاب فقه تجد أن أكبر الأقسام ما يتعلق بالعبادات، وذلك لأن هذه العبادات تلزم كل مسلم بشرطها. ثم القسم الثاني يتعلق بالمعاملات، حيث إن الإنسان مدني بطبع يتعامل بشراء، رهن، حجر، ديون كيف يتصرف فيها وكذا إلى غير ذلك من أبواب المعاملات التي تحتاج إليها المسلم. لهذا اعتنت الشريعة بهذا الباب، فكان هذا القسم أيضا قسما كبيرا وقسما عظيما جدا ما يتعلق بالمعاملات. القسم الثالث حاجة الإنسان إلى التناكح والتناسل واستمرار النسل البشري وإعفاف النفس، وذلك هو قسم النكاح. وما يلزمه وما يترتب عليه من أحكام كالنكاح وشروطه وأركانه، وما يتعلق أيضا بالنفقة والقسم بين الزوجات إن كان معددا، وما يترتب على ذلك من أحكام الطلاق والخلع والرجعة وغير ذلك إذا كانت هناك فرقة بين الزوج وبين زوجته، وما ترتب على أيضا الطلاق وكذا من العدد كانت عدة إلى آخره. هذا أيضا قسم كبير وهو قسم النكاح. فالإنسان في حاجة إلى أن يتعامل، وحاجة التعامل تقدم على حاجة النكاح، لأن النكاح يخص قسما من الأمة، لكن المعاملات أوسع، فالصغير والكبير والذي المتزوج وغير المتزوج يحتاج إلى معاملات. لهذا قدم كتاب المعاملات على كتاب النكاح، إنما النكاح حاجة خاصة، بعض الناس يتزوج وبعض الناس ما يتزوج، والذي يتزوج يترتب عليه أحكام. والقسم الرابع من أقسام الشريعة التي يعني الذي يتعلق بالأحكام الشرعية قسم يتعلق بالتعديات والأقضية التي تكون بين الناس وغير ذلك من هذه الأبواب، وهو كتاب الحدود والجنايات والقضاء وما ترتب على ذلك من الشهادة وشروطها والقاضي وشروطه وغير ذلك من هذه الأحكام. إذن عندنا أربعة أقسام: قسم يتعلق بالعبادات، وقسم يتعلق بالمعاملات، وقسم يتعلق بالنكاح، وقسم يتعلق بالحدود والجنايات والديات والقضاء وغير ذلك. هذه فصول الشريعة، فالأحكام الشرعية مرجعها في عمومها إلى هذه الأربعة أقسام. فكان من هذه الأقسام الأربعة قسم النكاح، هذا كتاب كبير كتاب عظيم يتعين على الذي يريد الزواج أن يأخذ فقهه بإجمال قبل أن يتزوج ليعرف ما له وما عليه. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل مسلم إذا قدم على أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله أولا. واحد عايز يتزوج يبقى الأول يجلس يعرف ما له وما عليه، ما له لزوجته وما عليه لزوجته، وما يترتب على الزواج من أحكام باختصار، مش هنقول أنه يعني يكون فقيها لكن باختصار حتى لا يظلم ولا يظلم. كيف يعاشر المرأة، كيف كذا، طيب إذا طلق كيف يقع الطلاق، ما الطلاق السني ما الطلاق البدعي مثلا، كلها شروط النكاح أركان النكاح حتى يصح العقد أو كذا. طيب لو كان عاقدا فطلق هل يقع طلاقه بينونة صغرى ولا رجعية ولا كذا. هذه أحكام بسيطة نفترض أنه يتعلمها قبل أن يقدم على النكاح حتى لا يقع في مخالفات شرعية. فهذا الكتاب تحصل به الغنية، أو هذا القسم تحصل به الغنية إذ يسد حاجة من حاجات الإنسان وهي الرغبة والشهوة التي تتعلق بالميل إلى النساء. ولهذا قال العلماء بأن النكاح يدور من جهة الحكم يدور على الأحكام التكليفية الخمسة التي أتت في الشريعة، فتارة يكون النكاح واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها. فإذا قلنا ما حكم النكاح بصفة إجمالية، نقول النكاح تجري عليه الأحكام الشرعية الخمس. تارة نوجب أن يتزوج على الرجل أن يتزوج، وتارة نحرم على الرجل أن يتزوج، وتارة نقول الزواج مستحب، وتارة نقول الزواج مكروه، وتارة نقول الزواج مباح على حسب حال الإنسان. فإذا كان إنسان عنده شبق وعنده شهوة وعنده قدرة على الزواج ويخشى الوقوع في الزنا، نوجب عليه الزواج ونتزوج. إيه الناقص؟ أنت عندك شبق وعندك شهوة وعندك كذا وعندك قدرة على الزواج وتخشى الوقوع في الزنا والعنت، طيب تزوج تزوج، يبقى يجب عليك الزواج لأن هذا تبرأ به نفسك والوقوع فيه في الزنا. وطارة يكون حراما إذا كان الإنسان ما عنده قدرة على الزواج، قدرة بدنية وقدرة مالية، ويعلم سوء خلقه وأنه سيظلم من معه أو كذا، فيكون زواجه حراما. أو الزواج في عدة امرأة رجعية، واحد طلق امرأته فجاء واحد تاني عايز يتجوزها في العدة، فيكون الزواج حراما. أو ينكحها مثلا نكاحا محرما، فهذا يسمى نكاحا محرما إذا كان على خلاف الحكم الشرعي. أو نكاح بلا ولي، هذا نكاح محرم، هذا نكاح محرم. وطارة يكون الزواج مستحبا إذا كان إنسان عنده قدرة على الزواج وكذا، لكن لا يخشى العنة عن نفسه، يعني إنسان صالح وكل شيء وما عنده شهوة عارمة يخشى أنه يقع في الزنا، فنقول تزوج. فالزواج لك مستحب لأن الزواج له فوائد وثمار عظيمة جدا، منها التناسل وكثرة النسل في هذه الأمة، ومنها إعفاف المرأة وإعفاف نفسك، ومنها التئام المجتمع ويعني التواد الذي يحصل به المصاهرة وغير ذلك، فوائد لا تعد ولا تحصى في النكاح. ولهذا قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلو لم يكن الزواج بهذه الكافية لما شرع الله سبحانه وتعالى الرجل أن يعدد، لأنه في منافع كثيرة وعظيمة جدا. وطارة يكون الزواج مكروها إذا كان الإنسان يخشى أن يظلم يعني من معه، أو إنسان غير قادر بدنيا، إنسان مثلا عنين أو كذا ويخشى أنه لو تزوج المرأة على هذه الحال قد يضر بها وكذا، فنقول يكره لك هذا الأمر إلا أن تخبر المرأة تقول والله أنا يعني شهوتي ضعيفة أو كذا. وتارة يكون زواجه يعني مباحا إذا كان الإنسان مثلا لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ومثلا يعني أراد أن يعدد من جهة شهوة مثلا أو كذا، فنقول هذا مباح، هذا مباح، ولو غابت عنه الأهداف الأخرى السامية في الزواج، لكن هو يريد بس أن يعني يفرغ شهوته أو كذا، فنقول هذا مباح. فعلى كل الزواج تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، فطارة يكون حراما، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون مباحا، وطارة يكون مكروها، وطارة يكون واجبا. لكن في الأصل فالزواج مستحب لأنه يحصل به النفع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود هنا: يا معشر الشباب، وخاطب الشباب طبعا لأنهم هم يعني المعنيون بهذا الأمر بداية، لأن معروف الرجل الكبير يعني قد تقل شهوته وبالتالي حاجته يعني تقل، لكن الشاب هو الذي يحتاج إلى هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة، سواء القدرة البدنية أو القدرة المالية، البدنية أو المالية، يعني إنسان يكون عنده قدرة إنه يقيم بيتا مش يتزوج وبيشحت من الناس أو كذا، ما يكون عنده قدرة يقيم بيتا أو يصون امرأته في مسكن يليق بها أو ينفق عليها أو غير ذلك حتى لا يضيع من يعول، أو قدرة بدنية يكون إنسان عنده شهوة يستطيع عفاف امرأته، ما يكونش عنده مرض مثلا معين يمنعه من المعاشرة ثم بعد ذلك يتزوج فيضر امرأته، تيجي امرأته تحس انها يعني انها ما استفادت شيئا فتلجأ الى الطلاق او كذا. ولهذا وضع العلماء الشروط او عيوب النكاح، العلماء صنفوا في عيوب، العيوب التي ينفسخ بها النكاح، في عيوب قد يجدها الرجل وعيوب قد تجدها المرأة في الرجل، يحصل بذلك اعطاء المرأة حق الفسخ لأنكاح أو إعطاء الرجل حق الفسخ دون إلزام مادية. طبعا الطلاق في إيد الرجل يستطيع أنه يطلق، بس النهاردة اللي يجي طلق أنه تعالى طلق إيه تعبى هي ما مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، لكن لو كان في عيب في المرأة يمنعه من المعاشرة كان يجد المرأة رقاء، بمعنى أن مثلا يجد فرجها مغلقا لا يستطيع، أو عندها عيب كجذام مثلا، جذام في جسمها يمنع من المعاشرة أو كذا، عيب مؤثر، عيب مؤثر، أو يجد المرأة مثلا رائحة فمها نتنة ما يتحملها أبدا مثلا أو كذا. إنما هناك عيوب لا تؤثر، يعني قد توجد عيوب لكن عيوب إيه يعني لا تؤثر هذه العيوب، فلا يلتفت إلى ذلك. إذا كانت عيوب تمنع من المعاشرة، عيوب مؤثرة في المعاشرة، فله أن يفسخ ولا يعني يلزم بالحقوق المادية التي ترهقه. والمرأة كذلك قد تجد زوجها مثلا يعني عنينا لا يقوم ذكره، وبالتالي لا يحصل لا استمتاع، أو كذلك به جذام أو برص أو كذا، المهم من العيوب التي أيضا تمنع المعاشرة أو تؤثر في المعاشرة، فحينئذ أيضا للمرأة أن تطالب بالفسخ، والقاضي إما أن يطلق الرجل أو يجبره على الطلاق أو يطلق القاضي عليه، لأنه لا المرأة لا تستطيع أن تعيش معه على هذا الوضع وهذه الكيفية، لأن ذلك يمنع الاستمتاع، والاستمتاع مقصد عظيم من مقاصد الزواج. يعني ما يجيش مثلا تقول أنت امرأة قليلة الأدب وقليلة الحياة عيش معه خلاص أو رجل ينفق عليك، لا، حق الاستمتاع حق مقرر وحق مراعى وحق مراعى لابد. فوضع العلماء باب العيوب التي يحصل بها الفسخ في النكاح، فمن استطاع منكم الباءة التكاليف واستطاع القدرة البدنية والمالية فليتزوج. هذا الأمر ليس الوجوب بل هو الاستحباب. ومن لم يستطع لما كان عنده قدرة يعمل إيه؟ يعمل إيه الشاب الذي لا يستطيع ولا يملك هذه القدرة؟ عليه بالصوم، لأن الصوم يقلل من الشهوة، لأن الطعام وكثرته وكذا تتدفق الشهوة بكثرته ويجري الدم إنما الصيام يحجز هذا، وأيضا يحصل رضع بالصيام والتعبد لله سبحانه وتعالى عن أن يقترف الإنسان محرما. فمن الصعب أن يقترف الصائم هذه المعصية من التعدي من النظر من الزنا من غير ذلك. ومن لم يصف عليه بالصوم فإنه غض البصر وأحسن، يقول النبي فإنه له وجاء، أما في الزواج قال فإنه غض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يصف عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. مثل ما يشكو كثير من الشباب الآن، وحق لهم الحقيقة الشكوى، الذين لم يتزوجوا ويذهبون إلى جامعات وإلى مدارس، بل ولا طرق، يمشون في الطرقات ويجدون هذا الإغراء وتلك الفتنة والتبرج السافر من النساء، فماذا يصنعوا؟ ماذا يصنعوا؟ حول الله. فهؤلاء عليهم بالصوم، وعليهم بالأخذ بالأسباب الشرعية، وعليهم بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليهم يعني أعراضهم، وعليهم السعي الجاد في الزواج وأثاث النفسي. لأن الشاب النهاردة كونه يسلم مع كل هذه المغريات، فهذا إنما يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى ويعني بفضل الله عز وجل، فيسعى الشاب. ولهذا كل أب إذا قدر على تزويج ولده في سن مبكر فإنه عليه أن يسارع حتى يحفظ ولده، يسارع بتزويجه وإلا يجلسه في البيت. ماذا يقطع الشاب الآن؟ ماذا يقطع الشاب الآن؟ فالصوم حل شرعي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، أخذ عبد الله بن مسعود بيده وأراده في حاجة وتنحى جميلا وقال يا ابن مسعود، يعني هل لك أن أزوجك بكرا تذكرك بعض ما يعني قد مضى من أيامك؟ وهذا في استحباب زواج البكر، لأن البكر يعني أكثر مداعبة وملاطفة، وأيضا لم يسبق لها خبرة بالرجال. الإنسان إذا تزوج الثيب حتما ولو لم تصرح المرأة تقع مقارنات في ذهنها بين زوجها الثاني وبين زوجها الأول، لهذا يلجأ الإنسان إلى البكر. هذا في العموم، وإلى قد تكون هناك ثيب أفضل من 100 امرأة بكر، لكن في المعاشرة وغير ذلك، لكن هذا في العموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لحق بجابر وكلمه وحدثه وقال هل تزوجت؟ قال نعم. قال من؟ قال تزوجت امرأة ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها؟ يعني البكر لسه شايف نفسها، لكن الثيب جربت الرجال وكذا. فقال يا رسول الله إن يعني عبد الله ووالده إن قد ترك بنات وأخوات لي وكذا، وأنه لا يصلح لهن إلا هذه. ما جبت لها بنت زيهم كده كل يوم هيدبوا شكله، ما هو ما فيش فرق بقى في السن. فجابر آثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. نعم البكر تناسب جابر، لكن الذي يناسب الحال الآن مع الأخوات امرأة ثيب ترعى شؤونهن وتكون لهن بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الأم. فهذا دل على استحباب نكاح المرأة البكر، المرأة البكر، لأن البكر تكون أول تجربتها أنزل. إن أعطيتها القليل رضيت، وإن أعطيتها الكثير رضيت، لكن إذا تزوجت الثيب وقعت مقارنة بينك وبين الزوج الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. نعم. فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين أصلا فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد وما أرسلنا من قبلك يجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، وأما الثاني قال وأنا لا أنام الليل، والثالث قال وأنا أصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا من أعرض عن الزواج بدعوى الزهد والتعبد وكذا كان مخطئا ولم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون أعبد من رسول الله الذي تزوج بالمرأة والثنتين والثلاث والأربع والخمس وهكذا حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما من الزواج، خصه الله تبارك وتعالى به عن الأمة. فالزواج ما يعطل عن العبادة، والزواج لا يعطل عن طلب العلم، ولكن كل ذلك يحتاج إلى همة، سواء كنت متزوجا أو كنت عزبا. فالهمة يستطيع الإنسان أن يتغلب على أمور الزواج، بل يطوع الزواج لطلب العلم. والأئمة تزوجوا، وما ورد أن بعض الأئمة لم يتزوج أو كذا ومات وهو يعني عزب، فهذا محمول محمل على محمل خاص، ليس زوجا في الزواج، وليس عدم رغبة في الزواج، ولكن لأمور قامت بهم في حياتهم، قامت بهم في حياتهم وانشغالات لم تمكنهم من هذا الأمر. وعلى كل فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة في فعله صلى الله عليه وسلم، وليس في فعل أحد من الأمة إذا لم يقع على وفق فعله صلى الله عليه وسلم. فلو أن كثيرا من الأئمة لم يتزوج وتزوج رسول الله نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى الزواج وحث على الزواج وتزوج الصحابة وأكثر من الزواج، لأنه يحصل به منافع عظيمة جدا من أنواع العبودية. هل العبودية قصرة على صلاة وصوم يقوم بها الفرد في ذاته، أم أن العبودية تتعدد؟ كم في الزواج من عبودية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سعد بن وقاص عند البخاري إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، هذه عبودية أنت محروم منها. يقول دينار أنفقت في سبيل الله، دينار أنفقت في كذا كذا، دينار أنفقته على أهلك خير الذي أنفقته على أهلك، أو ولد صالح يدعو له، إذا مات ابنه انقطع عمله لمن ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، ما لك ولد أنت صالح يدعو لك لأنك لم تتزوج. مسألة يعني إقامة التواد والمحب بين المجتمع وربط أواصر المجتمع، يوم تصاهر من هذه العائلة أو كذا صرت واحدا منهم وهم صاروا واحدا من عائلتك، فحصل ألفة وحصل اجتماع وحصل محبة والتحم المجتمع كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني المصطلق وأسر قومها، لما تزوجها النبي قال لا نأسر أصهار رسول الله كلهم أحرار، فكانت بركة على قومها، حصل نفع بها، حصل نفع بها. النبي صلى الله عليه وسلم فتح يعني كثيرا من قلوب أصحابه بهذا الزواج، وجمع المجتمع حوله بهذا الزواج، هذه ابنة الصديق وهذه ابنة الفاروق وهذه بنت حيي بن أخطب سيد اليهود وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، حصل نفع عظيم بهذا التعدد من الزواج في الزواج. فالزواج فيه منافع كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، وأنه يكاثر بنا الأمم يوم القيامة. فيلا هلم إلى هذه الكثرة، وذلك لا يحصل إلا بالزواج. ثم ناهيك عن إعفاف النفس، لأن الإنسان يبقى فيه نقص لو لم يتزوج لا يمكن يعوضه شيء إلا إذا تزوج، حتى ولو كان إمام من الأئمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن آياته، جعلها آية، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني معنى ذلك أن الإنسان لا يحصل له سكن في طبيعة خلقها الله عز وجل فيه إلا إذا حصل الزواج. ولهذا كل من تزوج شعر بالفرق حتما بين كونه عزبا وبين كونه متزوجا. هناك من المعاني، هناك من العواطف، هناك من يعني الصفات التي حصل في شخصيته بعد الزواج تختلف عن التي كانت قبل. وإذا رزق بولد حصل له أكثر وأكثر، ولهذا الإنسان يتغير مرات في حياته، يتغير إذا بلغ، يتغير إذا تزوج، يتغير إذا رزق الولد. هذه معاني يجدها الإنسان في نفسه. تحدث عن علاقة الأب بابنه، وعن إحسان الولد إلى أبيه، وأنت لم تتزوج، العلاقة بين الابن والأب وكذا، تكلم عنها ونصوصها واشرحها وكل شيء، لكنك لا تشعر بحقيقتها إلا إذا كان عندك ولد تشعر بمعنى الأبوة الحقيقي، فعلا تشعر بمعنى الأبوة الحقيقية. فهذه معاني لا تكون إلا بالزواج، ولا تحصل إلا بالزواج. ناهيك عن إعفاف النفس، لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيك ميلا للمرأة، مش حد يقول لك أنا ما فيش للنساء، تبقى عندك الخران في رجلتك في هذا الباب، لكن كل واحد فينا له ميل إلى المرأة معروف، فإذا لم يجد الطريق الحلال تشوف إلى الحرام، تشوف إلى الحرام. ولهذا ذكر العلماء مسألة في الأب القادر على تزويج ولده، إذا زوج ولده مرة فلم يحصل له إعفاف، ولد شهوته عارمة ولم يحصل له إعفافه، والأب قادر والولد عنده قدرة على أن يعدد، قالوا يجب على الأب أن يزوج ولده للمرة الثانية بل والثالثة إذا احتاج، بل والرابعة إذا احتاج إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا في نفس الباب قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الشيخ الألباني قال صحيح، وما قبله حسن وما قبله صحيح. نعم، ليس للمتحابين أو للمتحابين، لكنه بالتسمية أولى من النكاح، لأنه يحصل به التقاء على وفق الشريعة. فإذا حصلت رغبة من رجل في امرأة أو من امرأة لرجل، فليس لهما إلا الزواج. وأما الالتقاء على غير الزواج، التقاء شيطاني، يقيم علاقة مع مرات أو مرات تكون علاقة مع رجل على غير الضوابط الشرعية، فهذا لقاء شيطاني، وليس هناك لا صداقة ولا زمالة ولا يعني استلطاف بين رجل وامرأة، كل هذا من مداخل الشيطان ومخطوات الشيطان. ولكن إذا أراد الرجل امرأة فليلتقي بها تحت ستار الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أنه رق قلبه لزوج بريرة، وقد كانت بريرة أمة ولا زوج عبد، وهو يحبها حبا شديدا. فلما عتقت بريرة، عتقتها عائشة، تركت زوجها، لأن المرأة إذا كانت أمة فعتقت خيرت بين البقاء مع زوجها العبد وبين تركه، لأنه أصبح زوجها ليس أهلا لها، فهي تخير أن تبقى معه أو أن تفارق. فاختارت بريرة أن تفارق زوجها، فكان زوجها يمشي وراءه، فترقت: يا بريرة يا بريرة ارجع لي يا بريرة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، فكلم بريرة في شأن زوجها، فقال: ترجعين إليه وكذا. فقالت: يا رسول الله، تأمر أم تشفع؟ أنت بتأمر أن أرجع إليه، وبالتالي لا خيرة لي في هذا الأمر، سأرجع ولو لم أهوى ذلك، أو أنك تشفع، وحكم الشافعي غير حكم الآمر، فالشافع قد تقبل شفاعته وقد ترد. فقال صلى الله عليه وسلم بل أشفع. هو رق نعم لكن يقول تقول بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فليس المتحابي أولى من هذا النكاح الذي هو مظلة شرعية للالتقاء بين الرجل وبين المرأة. وبهذا يبطل ما نراه للأسف الشديد في مجتمعنا من ترخص في العلاقة بين الرجل والمرأة من الصداقة ومن الصحبة ومن الزمالة. وأصبحنا نقلد الغرب في هذا، لا سيما في الجامعات، أصبح للفتاة زميل واثنان ثلاثة وأربعة وهكذا للأسف الشديد. بل الآن تقول الفتاة لابد أن أدرس أخلاقها أولا، هذه حياة صعبة وأنا لا أريد أن أقتحمها هكذا برجعية. بتخلف أن الواحد يجلس في بيته حتى أتيه شاب هكذا تقول، ثم ترتبط ثم ارتبط به وبعد ذلك أفاجأ بأخلاقه السيئة. طيب عايز إيه؟ عايز أدرس أخلاقه، لابد أن أدرس أخلاقه أولا. تدرس أخلاقه بقى طبعا تأخذ البكالوريوس وتحضر ماجستير، تأخذ دكتوراه حتى تدرس أخلاقه بعد سنوات طوال. وكل هذا من خطوات الشيطان التي يحصل بها استدراج. فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة محفوفة بسياج قوي جدا، لأن الرجل بطبع يميل المرأة والمرأة تميل. ولهذا نجد أن الشريعة صانت المرأة من الرجل وصانت الرجل أيضا من المرأة بوضع جميع الحوائل التي تسهل عملية الزنا. نهى الإسلام عن المصافحة، نهى الإسلام عن الخلوة، نهى الإسلام عن أن تسافر المرأة غير محرم، نهى الإسلام المرأة أن تخرج متطيبة، نهى الإسلام المرأة أن ترفع أن تخضع بصوتها فيطمع الذي في قلبه مرض، نهى الإسلام المرأة أن تخرج من بيتها إلا بالحاجة التي لا بد منها، نهى الإسلام الرجل أن يطلع وأن ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل. يعني أمور شديدة جدا جدا في العلاقة بين الرجل والمرأة وضعها الشارع، لا كما يقول هؤلاء الفساق وللأسف الشديد الضلال الذين يريدون المجتمع الانحراف المجتمع ويبغونها عوجا. يقول واحد يدعم من المفكر الإسلامي على إحدى القنوات الفضائية قريب جدا، يقول يعني إيه الرجل شاب يقبل امرأة أو كذا أو كذا أو كذا. طب ما يقبل إيه يعني؟ الشاب مش يتجوز يعمل إيه يعني؟ وزي أفضل من هو يزني بها إيه يعني؟ دي فرصة. تخيل هذا لا يستحي أن يقوله مسلم، يقول هذا سبحان الله العظيم. يعني ممكن يقول هذا يقول إيه فيه يعني لو قبلها وكذا مفيش إشكال، مش لا يا أخي مش هيتجوز نعمل إيه يعني؟ عادي جدا إيه يعني يقبل يدفع حاجة؟ هذه مشكلة عظيمة جدا جدا وصعر الشهوات. وأصبح المجتمع للأسف زي والمجتمعات قاطبة تركز على المرأة في إظهار المرأة في أبا حلة ولا صورة حتى يحصل فتنة. ولهذا قال السلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما في فتنة أضر من هذا. المرأة تذهب بلب الرجل العاقل، شفت لها رجل بطل في الشغل وبطل في مش عارف إيه أسد عشان تكلمه بلوب الواسطة، لكن عند المرأة كل سنة طيب. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للود الرجل الحازم من كل. سبحان الله، ولهذا سياسة اليهود العالمية أسر الشخصيات الكبرى بالنساء، مسكين الفضائح بعد إيقاع هؤلاء في تلك الفضائح. وما فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق عنكم ببعيد. فإذا التركيز على المرأة هي اللي بتجيب أحسن رجل إلا أن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى. فاليهود يقومون بهذا من ضمن مخططاتهم المرأة. ولهذا قال بعض المستشرقين يعني لو كشفنا وجه المرأة المسلمة، كشفنا وجهها ونزعنا حجابها وغطينا به المصحف استطعنا سيطرة على المسلم. اكشف الحجاب وغطي المصحف، خلي المصحف ده بركة بس كده، بركة ميتا واخد بالك خمسة الصبح كده قبل ما تشغل، قبل ما تطلع مشوارك، قبل ما تفتح يعني عند فتح المحل خمسة بركة كده ويلحى القرآن عن واقع المسلمين. فالمرأة شديدة التأثير على الرجل، ولهذا جاءت الشريعة وأحاطت أمر المرأة بسياج قوي. ما في حاجة اسمها جلسات عائلية، ولا في حاجة اسمها أن امرأة تسافر مع رجل من غير مثلا محرم، ولا في حاجة أن امرأة تبذل نفسها كذا للرجال. ولهذا يعني قضية المرأة الحقيقة حصل فيها هو عظيمة جدا. ولو تسأل أي شاب عن سبب الحرافه يعني قبل مخدرات وقبل كذا، تجد المرأة هي السبب الرئيس. ولو عادت المرأة إلى بيتها ولم تخرج إلا لحاجة الإنسان، وإذا خرجت خرجت متسترة. ولهذا شوف سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خير بقاع الأرض وهي المساجد، يقول خير صفوف الرجال أوله وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا الشر يعني مش نية تبقى آثمة، ولكن الشر من جهة أن الأجر يقل، الأجر يقل. لو كانت النساء يصلين خلف الرجال فخير صفوف النساء الآخر، خير صفوف الرجال الأول، وعند موطن عبادة وموضع عبادة. لم يشرع الإسلام في المسجد أن يكون الرجل بجوار المرأة، فضلا بأن يطلع واحد يقول لك لا ده المرأة تبقى قدام الرجل وهي إمام الرجل، وقد رأينا ذلك. المرأة بقى هي تبقى إمام وتبقى خطيب، حد يفوق خطيب إيه بقى؟ حد يفوق الخطبة؟ حاجة عجيبة والله. هذه هؤلاء ما يستحيون، ما يستحيون، سبحان الله العظيم. كل ده بيحصل الآن في واقع المسلمين النهارده. المرأة إعلانات المرأة، أفلام المرأة، غناء المرأة. ومع ذلك الغرب يقول لا، أنتم تظلمون المرأة يا مجتمع. فين المرأة عضو نائبة؟ فين المرأة وزيرة؟ فين المرأة كذا؟ فين حقوق المرأة بعد هذا كله؟ فين حقوق المرأة برضو كمان؟ فين حقوق المرأة؟ شوف المملكة الآن يمارس عليها حرب ضروس. ليه المرأة ما تقودش السيارة؟ في امرأة ما تقودش سيارة؟ في امرأة لا تقود سيارة؟ أنتم مجتمع رجعي، إلى الآن امرأة لا تقود سيارة في المجتمع السعودي؟ إزاي الكلام هذا؟ إزاي الكلام هذا؟ فسبحان الله العظيم، يعني هوية المسلم في مجتمعه وفي معيشه بين أبنائه أصبحت هوية يعني انفلخت من كثير من أحكام الشريعة. ولهذا أنت النهاردة لما تتكلم بقى عن حكم القاب أو هذه الضوابط، تحس أنك تتكلم في يعني في أمر غريب عجيب، يحتاج إلى رجوع، ويحتاج إلى يعني ظهر طويل من تكاتف العلماء وإلى هؤلاء يعني أصحاب الشهوات الذين يفتحون ويريدون فتح الباب على يعني مصارعه، فيخرجون على القنوات الفضائية. المرأة إيه يعني المرأة؟ لو كانوا بعدين يجيب لك بقى حاجات أخي، المرأة زي ما واحد عمرو خالد هذا الداعية المفتون الذي يفتن، هو مفتون في نفسه ويفتن كثيرا من شباب وفتيات المسلمين والأثر الشديد، والذي يطوع أحكام الشرعية على حسب هواه وحسب ما يريد، ويريد أن يعني يميع العلاقة بين الرجل ومرأة بأسلوب سخيف. يشوف النبي عملها مع الستات، النبي مع الستات، أو هذه الستة والنبي يشوف مع الستات، إيه النبي مع الستات، حاجة عجيبة جدا. وتكلم عن قصة بنات شعيب مع موسى عليه السلام، يقول لك شوف الواد حب البنت، بص البنت عنده، حاجة عجيبة. أو البنت حبت الولد، ولد إيه؟ موسى ولد، وكأن المسألة علاقة يعني عاطفية نتجت بين هذه البنت وبين موسى عليه السلام. والله سبحانه ونسي هذا وأمثاله، قول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك لزيادة أجر ما استخدمها. ولما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، خلاص نستريح ما عندناش طالعين، مع أنهم لما خرج في غاية العفة، فما شارك الرجال في السقيا حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، ما خرجنا هكذا فصحى ونزهة، لكن أبونا شيخ كبير فثق لهما، فلما رأي الأمانة في ذلك وفي قمة الحياة، والرب هو الذي يصف سبحانه وتعالى. طيب أن لموسى أن يخدم هذه الأسرة وفيها البنات لابد من انتقاء شرعي، لذا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يتحول هذا المشهد الجميل الرائع في العفة والصيانة إلى مشهد ولد يحب بنته وكذا إلى آخره. هذه أمور الحقيقة يعني يحصل بها فتنة الآن في المسلمين، من هؤلاء الدعاة الذين يريدون سلخ المجتمع المسلم من هويته وإخراج المرأة للتشهي بها. دول مش عايزين صالح المرأة، دول يعز عليهم أن يروا المرأة محجبة، أن يروا المرأة متسترة، أن يروا المرأة في بيتها. هم يريدونها أصلا خارج البيت ليقع التلذذ بها، هذا الذي يريدونه، وهم يعلمون أنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ليس خير للرجل والمرأة، إذا أراد الرجل امرأة أو امرأة أراد رجلا، إلا الزواج الشرعي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يضبط العلاقة والمعاملة مع النساء ولا يتعدى في ذلك. يا أخي الإسلام ما منعك أن تتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، لكن منعك أن تتكلم كلمة خارجة عن حد الشرع. للأسف الشديد تحصل فتنة بهذا يعني كثيرة جدا، ولهذا كان الزواج حلا شرعيا مناسبا، وكان التعدد حلا أقوى لعلاج قضايا الانحراف. لكن المجتمع للأسف الشديد يجوز للرجل الزنا ولا يجوز للرجل أن يعدد، والمرأة تقبل أن يزني زوجها ولا تقبل أن يعدد زوجها. أصلا يزني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ويزني بقى ليلة وليلة، ما إنما هي مع زوجها كل ليلة فمش مشكلة، يعني يزني مش مشكلة، المهم إن هو إيه ما تجيش واحدة تقاسمها المعيشة وتقاسمها. للأسف الشديد وإن الله وإنا إليه راجعون، وهذا أيضا كله من الأفهام الرجعية السيئة التي يعني دخلت على الأمة الإسلامية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.